من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فأيها الأحبة في الله، ما زلنا مع القلوب، نسأل الله أن يصلح فساد قلوبنا. اللهم اشف أمراض قلوبنا، اللهم طهر قلوبنا. كنا مع القلوب وذكرنا أن سبيلنا لإصلاحها أن تولد. نسأل الله أن يرزق قلوبنا ولادة حقيقية. وذكرنا أن القلوب في هذه الولادة ثلاثة: قلب لا يولد ولم يأني له أن يولد، بل هو جنين في بطن الشهوات والغي والجهل والضلال، نعوذ بالله من شر هذا. وقلب قد ولد وخرج إلى فضاء العبودية والتوحيد وتخلص من مشيمة الطباع وظلمات النفس والهوى، وهنا وقفنا. فذكرنا الطباع وكيف نتخلص منها، والنفس وكيف نقتلها، والهوى وكيف نعالجه. وكان آخر كلام لنا في مسألة الهوى وعلاجه من كتاب روضة المحبين لابن القيم، فذكر 50 علاجا أحلتكم عليها. بعد أن انتهينا من ذكر هذه الطرق الموصلة والعلاج للهوى، نسأل الله عز وجل أن يعيذنا من الهوى. ننتقل الليلة نقلة لننظر إلى القلب الثالث، بعد أن انتهينا من القلب الثاني الذي هو قلب قد ولد فقرت عينه بالله. نسأل الله أن يقر عيوننا به. قرت عينه بالله وقرت عيون به وقلوب، فإن القلب إذا قرت عينه بالله قرت كل عين بالنظر إليه. ذكرت لكم قبل ذلك أن التعامل في هذه الدنيا، الله عز وجل يتعامل مع البشر في هذه الدنيا على القلوب، ويوم القيامة يظهر على الوجوه والأجساد. فمن كان في هذه أعمى، يعني أعمى القلب، فهو في الآخرة أعمى، ولكن أعمى العينين، أعمى البصر. هكذا من كان في هذه الدنيا قلبه أسود، فهو يوم القيامة وجهه أسود، يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. وهكذا بصفة دائمة، أن عقوبات الله عز وجل التي تنزل في هذه الدنيا على القلوب يظهر أثرها يوم القيامة على الوجوه والأجساد. فالذي يقر قلبه بالله تقر العيون بالنظر إليه. نسأل الله أن يجعل قرة أعيننا في طاعته. نعم، فقرت عيون به وقلوب، وأنست بقربه الأرواح، وذكرت رؤيته بالله. ذا القلب الذي ولد ذكرت رؤيته بالله، وخيركم من إذا رؤي ذكر الله. فاطمأن بالله وسكن إلى الله وعكف بهمته على الله. هذا القلب كما وصفه أخونا الشيخ رضا حفظه الله تعالى، أنه قلب خرج ولد ومضى ولم يلتفت، لم يلتفت، مضى حيث أمر ولم يلتفت أبدا، لم يرى إلا الله. كما قال هنا ابن القيم أنه اطمأن بالله وسكن إلى الله وعكف بهمته على الله وسافرت هممه وعزائمه الى الرفيق الاعلى. يظل يسافر كل يوم كل يوم في ترق مستمر في صعود مستمر الى الرفيق الاعلى حتى يأتيه الموت فيقول بل الرفيق الاعلى وصلى الله على نبي محمد. حين اتاه الموت كان اخر كلامه بل الرفيق الاعلى، ورفع اصبعه فلم يضعها حتى سقطت. بل الرفيق الاعلى في علو مستمر. نسأل الله ان يجعل هممنا كذلك. نعم هممه تسافر وعزائمه الى الرفيق الاعلى لا يقر بشيء غير الله ولا يسكن الى شيء سواه ولا يطمئن بغير ذكر الله ولا يجد من كل ما سوى الله عوضا. انه قلب يبحث عن الله يريد الله يطلب الله، فمحبته قوته وذكره ذكر الله حياة قلبه ورضا الله غاية مطلبه ومعرفة الله أنيسه. معرفة الله أنيسه، لا يجد من الله عوضا أبدا. فعدو من جذب قلبه عن الله وإن كان القريب المصافيا، ووليه من رده إلى الله وجمع قلبه عليه وإن كان البعيد المناويا. هذه هي القضية إخوتي في الله. ينظر كيف يجتمع على الله. كثير منا يبحث كل يوم أين يذهب، من يسمع، ماذا يقرأ، كيف يفعل، مع من يلتقي، من يجالس، والحاكم في كل ذلك هواه. ولكن انظر إلى ضبط المسألة هنا، أن البحث ينبغي أن يجري عمن يجذب قلبك إلى الله. هذا وليك، هذا قريب منك. انظر إلى شيخ الإسلام ابن تيمية لما دخل سجن القلعة وأغلقوا عليه أبوابها، ماذا قال؟ قال والله لو بذلت لهم ملء هذه القلعة ذهبا ما جازيتهم على ما قدموا لي من خير. سبحان الله، لأنهم جمعوه على من؟ على الله، جعلوه يخلو بالله، يأنس بالله، ينفر من الأغيار. فلذلك كان يريد أن يبذل لهم ملء القلعة ذهبا جزاء ما قدموا له من خير في هذه الحبسة. فهذا الإنسان الذي ولد قلبه عدو من جذب قلبه عن الله وإن كان القريب المصافيا. حتى لو كان قريبك، وليك، صديقك، زوجتك، أولادك، حتى إذا كانوا يجذبون قلبك بعيدا عن الله فهذا هو العداء. ووليه من رده إلى الله وجمع قلبه عليه وإن كان البعيد المناويا. يقول ابن القيم: فهذان قلبان متباينان غاية التباين، قلب لم يولد وقلب قد ولد، وقلب ثالث في البرزخ ينتظر الولادة صباحا ومساء. هذا قلب ثالث بين الاثنين، قلب ولد وقلب لم يولد، هذا قلب في البرزخ على شفا خروج ينتظر الولادة صباحا ومساء، قد أصبح على فضاء العبودية وأنس من خلال الديار أشعة الهداية ينتظر أن يهديه الله. نسأل الله أن يهدينا ويهدي بنا. نعم ينتظر أن يهديه الله سبحانه وتعالى، وأنس من خلال الديار أشعة الهداية تأبى غلبات حبه لله والشوق إليه إلا تقربا إلى الله الذي السعادة كلها بقربه والحظ كل الحظ في طاعته. وتأبى غلبات الطباع إلا جذبه وتعويقه، فهو بين الداعيين تارة وتارة، قد قطع عقبات وآفات وبقي عليه مفاوز وفلوات. نعم أيها الإخوة، لعلي قد ذكرت لكم في لقائنا الماضي أنني أظن أن قلبي من هذا النوع، ومعظم إخواننا من أهل عصرنا قلب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في وصفه: تمده مادتان، مادة إيمان ومادة نفاق، وهو للغالب منهما. والحديث في صحيح مسلم: قلب تمده مادتان، هو هذا قلب في البرزخ ينتظر الولادة صباحا ومساء، عايز يولد وعايز يرجع لجوه، عايز يدخل مشيمة الطباع ويدخل في ظلمات النفس والهوى ويبقى في بطن الشهوات، وفي نفس الوقت عايز يخرج إلى الله، إلى فضاء العبودية ونور الهداية. هذا هو القلب، قد أصبح على فضاء العبودية وأنيس من خلال الديار أشعة الهداية، هو يرى النور الذي يمشي فيه المهتدون، يرى سبيل الحق، يرى سبيل الرشد ويريد أن يتخذه سبيلا، ولكن تأبى غلبات الطبع والنفس والهوى إلا أن تجره إلى الداخل. هذا قلب تأبى غلبات حبه لله في أصل القلب، كما ذكرت لكم أن أصل القلب صنع لماذا؟ إن الله لم يخلق لك قلبا ويضعه بين جوانحك إلا لكي يحب الله، خلق لهذا أصلا، قلبك مخلوق ليحب الله. فهذا القلب يريد الله، داعي الملك يريد الله، وفي المقابل داعي النفس والهوى يجره ويعوقه. انظر يقول ابن القيم: تأبى غلبات الحب والشوق إلا تقربا إلى الله، فالسعادة كلها بقربه والحظ كل الحظ في طاعته وحبه، وفي المقابل تأبى غلبات الطبع إلا جذبه وتعويقه وإيقافه. أرجو أيها الإخوة أن تتخيلوا هذا المنظر وتتخيلوا أحوالنا واقعا مشاهدا، أنه يريد أن ينطلق، أن يتخلص، أن يفك نفسه من أسر عبودية الهوى، وفي نفس الوقت هو لا يريد، يريد ولا يريد. أظنني ذكرت لكم أكثر من مرة: أيها الشباب حددوا الهدف. كانت خطبة جمعة طويلة بعنوان: ما الهدف؟ ما هدفك في الحياة؟ ما هدفك بعد الالتزام؟ ماذا تريد؟ إن الواضح من أحوالنا لا نحن القوم الذين نريد الآخرة فنسعى لها سعياها، ولا نحن القوم الذين نريد الدنيا فننكر الآخرة ونكفر بها، عين في الجنة وعين في النار، هكذا الحال، التذبذب، التشتت، التخبط، التلون، هذا هو الواقع. قلب يريد أن يولد ويريد أن يدخل إلى الداخل، قلب يريد الله وفي نفس الوقت يريد الدنيا، كما قال صاحب الهوى: أهوى هوى الدين واللذات تعجبني، فمن لي بهوى اللذات والدين، أهوى هوى الدين واللذات تعجبني، فمن لي بهوى اللذات والدين. بخاطب امرأة فقالت له هذه المرأة: دع أحدهما تنل الآخر، دع أحدهما تنل الآخر، إذا كنت تريد اللذات دع هوى الدين، وإن كنت تريد الدين دعها واللذات، ولكننا كحال هذا الرجل، أهوى هوى الدين واللذات تعجبني، فمن لي بهوى اللذات والدين. هذا القلب قد قطع عقبات وآفات. نعم التزم، التحق، أعفل حياته وقصر ثوبه وبدأ يرتاد المساجد، ولكن بقي عليه مفاوز، جمع مفاز صحراوات وفلوات، جمع فلاء، فهو أمامه مراحل لكي يقطعها. تعالوا لننظر إلى كلام لابن الجوزي في مثل هذه المسألة لتتضح لنا أكثر، في كتابه صيد الخاطر بعنوان إنما يتعثر من لم يخلص، اللهم ارزقنا الإخلاص يا رب. يقول: تفكرت في سبب هداية من يهتدي وانتباه من يتيقظ من رقاد غفلته، فوجدت السبب الأكبر اختيار الحق عز وجل لذلك الشخص. أقول تاني يا شباب، طب انتبهوا كده، صل على رسول الله عليه وعلى آله الصلاة والسلام، حرك نفسك كده ووعد كده وطقطق ودانك، نسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما جهلنا. أنا كنت أقول للشيخ رضا أن عنوان هذه المحاضرة طريق قريب موصل إلى الاستقامة، ده العنوان الذي عنون به ابن القيم في كتاب طريق الهجرتين بهذا الموضوع الذي نذكره، طريق قريب موصل إلى الاستقامة. يقول ابن الجوزي: تفكرت في سبب هداية من يهتدي، نسأل الله أن يهدينا، وانتباه من يتيقظ من رقاد غفلته، نسأل الله أن يوقظنا، فوجدت السبب الأكبر اختيار الحق جل وعلا لذلك الشخص، كما قيل: إذا أرادك الله لأمر هيأك له. لما يكون ربنا عايزك يعمل ايه؟ يعدك. الله عز وجل إذا أرادك، إذا أحبك، أخذ بيدك، فدلك على طريقك، صنع لك الظروف التي تحيط بك لتوجهك إلى الله، وجهك، ثبتك، أرشدك، دلك، وفقك، أعانك، أخذ بيدك رغم أنفك، كما قال صلى الله عليه وسلم: عجبت لقوم يقادون إلى الجنة في السلاسل، في السلاسل، انظر، يجر بسلسلة عشان يدخل الجنة رغم أنفه. إذا أرادك الله عز وجل، انظر إلى السحرة، جاءوا ليحاربوا الله وليعادوا رسوله، صح ولا لا؟ جاءوا فقالوا لفرعون: أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين؟ قال: نعم، وإنكم إذن لمن المقربين. ومع ذلك ساعة سمعوا لم يسمعوا، وإنما رأوا فقط، وقعوا ساجدين. قال لهم فرعون: آمنتم له قبل أن آذن لكم، إنه لكبيركم الذي علمكم السحر، فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف، ولأصلبنكم في جذوع النخل، ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى. كأن الله أتى بهم ليقولوا فقط، ليقولوا إيه؟ آمنا برب العالمين، ثم دخلوا الجنة بسجدة واحدة. وهناك رجل دخل الجنة ولم يسجد لله سجدة، أصيرم عمرو بن ثابت الأنصاري، هذا الرجل الذي حين أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم مصعب بن عمير ليدعو أهل المدينة دعاهم، والقصة طويلة، سعد بن معاذ لما دخل عليه ودعا مصعب فأسلم سعد من مكانه من جلسته. سبحان الله العظيم، شيء عجيب جدا. أنا كنت أود أن أسوق هذه القصة، والله أن أسوق قصة إسلام سعد بن معاذ، أنه جاء ليطرد مصعب، ليطرد مصعب وأسعد بن زرارة ليطردهما من حديقته. فقال اخرجا إن كان لكما بأنفسكما حاجة. فقال له مصعب أو تجلس فتسمع، فإن أعجبك شيء قبلته وإن كرهته كففنا عنك ما تكره. شوف فن الدعوة. سعد بن عاد دخل على أسعد بن زرارة ومصعب بن عمير وهم يدعوان إلى الإسلام، فقال لهم يلا امشوا، انت جايين تسفهوا ضعفائنا وتفسدوا عبيدنا، اخرجا إن كان لكما بأنفسكما حاجة. يعني ايه؟ يعني ما كنتوش مستغنيين عن نفسكم، لو مستغنيين عن روحكم عودوا بقى، يهدد القتل. فيجيب مصعب بكلمة لطيفة هادئة، قال له أو تجلس فتسمع، مش تقعد تسمع، فإن أعجبك شيء قبلته، الكلام عجبك خده، وإن كرهته كففنا عنك ما تكره، وإن الكلام ما عجبكش خلاص نسكت ونمشي. فقال أنصفته وركز حربته وجلس يسمع. يقول أسعد فوالله لقد عرفنا الإسلام في وجهه قبل أن يتكلم، أول ما يسمع القرآن على طول ربنا يفتح عليه ويهديه. فأسلم ورجع إلى قومه فقالوا والله لقد أتاكم سعد بغير الوجه الذي ذهب به. سبحان الله، الإسلام يغير الوجوه. نسأل الله أن ينور وجوهنا بالإسلام في الدنيا والآخرة. ها جاءكم بغير الوجه الذي جلس به. فقال لهم لقومه لما وقف على قومه أنا من فيكم؟ قالوا أنت سيدنا وخيرنا وأيمننا رجلا. قال فكلام رجالكم ونسائكم علي حرام حتى تشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فلم يبق بيت إلا أسلم في هذه الليلة إلا أصير بن عمرو. هذا أصير بن عمرو بن ثابت هذا الوحيد الذي لم يسلم. ولكن كما أقول هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. يوم غزوة أحد مر الأصير عمرو بن ثابت في المدينة فلم يجد أحدا، قال أين قومي؟ قالوا خرجوا إلى أحد. لما؟ قالوا ليلقوا قريشا. فخرج ولبس لأمة الحديد فلم يبدو إلا عيناه، ومضى إلى رسول الله فقال يا رسول الله أسلم أم أقاتل؟ قال بل أسلم ثم قاتل. فأسلم تشهد أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، ثم قرغ ليقاتل ورجع وقال يا رسول الله أقاتل ولم أصلي، أصلي أم أقاتل؟ قال بل قاتل ثم صلي. فدخل ليقاتل ووقع في وسط جيش المشركين يقتل ويضرب حتى اجتمع عليه 12 رجلا فقتلوه وجرح جراحة شديدة. فمر به سعد بن معاذ فقال ما الذي أتى بك إلى هنا؟ غيرة لقومك أم حمية لله؟ حمية لقومك أم غيرة لله ورسوله؟ قال بل غيرة لله ورسوله. ثم مات فدخل الجنة. قال صلى الله عليه وسلم والحديث صحيح البخاري عمل قليلا وأجر كثيرا لم يسجد لله سجد ودخل الجنة. هذا اختيار الله، هذا انتقاء الله، هذا إعداد الله، هذا إعداد الله عز وجل وانتقاؤه من البشر. لو رجعت إلى هداية الله عز وجل لأهل يثرب تجد العجب العجاب، العجب العجاب. نعم إنهم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج فيعرض نفسه على القبائل في أيام الحج في مواسم الحج، وكان يعرض نفسه في الليل حتى لا تعكر صفو ذلك قريش. فخرج ليلة يدعو وكانت آخر ليلة من ليالي التشريق آخر ليلة، فمر بقبائل عدة حتى إذا أشرف أن يظهر الصبح خرج، فلقي عند الثنية الأخيرة من منى 6 نفر يسارعون ليخرجوا، فناداهم من القوم؟ قالوا نحن من الأوس. نحن من الأوس من يثرب. قال ألا تجلسون فأكلمكم؟ قالوا نفعل. فجلسوا فكلمهم بالإسلام وما أن قرأ عليهم القرآن حتى نظر بعضهم إلى بعض وقالوا والله إن هذا لهو النبي الذي تكلمكم به يهود. كان اليهود يقولون لهم نحن قد أضلنا زمان نبي يوشك أن يبعث منا نبي فنتبعه ونقتلكم قتل عاد إرم. قالوا إنه للنبي الذي تحدثكم به يهود فلا تسبقنكم إليه بل اسبقوهم فتفوزوا فوزا عظيما. فأسلموا من ساعتهم. في نفس اللحظة انظر في اللحظات الأخيرة أدركوا والرسول ينادي عليهم ويعودوا ثم اليهود يكلموهم ويحدثوهم عن النبي ثم الحرب اللي كانت بينهم بين الأوس والخزرج ويوم بعاث وغير ذلك. كل هذا من صنع الله لأهل المدينة. فإن الهداية مرتبطة باختيار الله لهذا الشخص. نسأل الله أن يهدينا وجميع المسلمين. مرتبطة بهداية الله لهذا الشخص باختيار الله لهذا الشخص. ولذلك إن أعظم نعم الله عليك أن اختارك، أن هداك وأضل غيرك، وقربك وأبعد غيرك، وأحبك وأبغض غيرك، واستدارك وطرد غيرك. ألا يستحق أن يحب من هذا شأنه سبحانه وتعالى؟ يقول ابن الجوزي فتارة تقع اليقظة بمجرد فكر يوجبه العقل فيتلمح الإنسان وجود نفسه فيعلم أن لها صانعا وقد طالبه بحقه وشكر نعمته وخوفه عقاب مخالفته ولا يكون لذلك سبب ظاهر. تسأل بعض الإخوة كده انت التزمت ليه؟ يقول لك والله ما فيش سبب، يعني انا يوم كده وانا رائد على السرير فكرت قلت انا ما التزمش ليه، وربنا خلقنا عشان نعبده فبدأت التزمت وربنا هداني والحمد لله رب العالمين بدون سبب ظاهر. ومن هذا ما جرى لأهل الكهف. يقول الله إذ قاموا فإيه؟ فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذن شططا. قاموا فقالوا كده هداية من عند الله سبحانه وتعالى بدون سبب. في التفسير أن كل واحد ألقي في قلبه يقظة فقال لابد لهذا الخلق من خالق فاشتد كرب بواطنهم. العملية لما تحصل في القلب نسأل الله عز وجل أن ينبه قلوبنا من غفلتها. إذا حصل اليقظة في القلب قلبه يضرب عليه ما يقدرش يسكت ينطلق على طول. فاشتد كرب بواطنهم من وقود نار الحذر فخرجوا إلى الصحراء فاجتمعوا من غير موعد. كل واحد يسأل الآخر ما الذي أخرجك؟ ما الذي أخرجك؟ ما الذي أخرجك؟ فتصادقوا. إلا أخرجهم شيء واحد، من؟ الله. نسأل الله عز وجل أن يمن علينا باختياره. ومن الناس من يجعل الخالق سبحانه وتعالى لذلك السبب الذي هو الفكر والنظر سببا ظاهرا. ربنا يجعل في سبب ظاهر إما من موعظة يسمعها أو يراها فيحرك هذا السبب الظاهر فكرة القلب الباطنة. هو معدي في شارع الهرم عايز يصلي الجمعة راح محود على المسجد ده قاعد يسمع سمع خطبة الجمعة كانت بتتكلم عن النار والناس بتبكي بكى تحرك قلبه. فإنه لا يغسل القلب إلا ماء من عين العين. لما بدأ ينتبه بسبب الموعظة التي سمعها أو كلمة حتى عابرة تلقى إليه. من أعجب ما رأيت أنني كنت منذ عهد قريب على سفر ورجعت في القطار ونحن نستعد للنزول من القطار وقف شاب على باب القطار والقطار داخل المحطة على وشك خلاص حطت القاهرة هنا نزل على السلم اللي تحت الباب ففلتت رجله فوقع تحت القطار، دخلت رجلاه. فسبحان الله العظيم، نسأل الله العافية لجميع المسلمين، وكل الناس وقف على الباب مستعد للنزول وفي الشبابيك. فقطع القطار رجلاه، قطعهم حتة واحدة. سبحان الله، من حلاوة الروح الولد بقى يقوم يقف على أصابع رجليه ويجري ويكفي، ويقوم يقف يجري ويكفي حتى وقع تحت القطار ففصل رأسه عن عنقه. منظر رهيب جدا، ولكن سبحان الله العظيم الناس تصرخ وتهدأ وتجلس، حتى حين رأوا فصل الرأس عن الجسد كل الناس سكنت وهدأت وبدأ البكاء، بكاء الناس العوام. حتى أن واحدة، والله هذا حصل، من أشد الناس تبرجا، قالت اللبس الأسود اللي بيلبسوه ده أنا عايز ألبسه دلوقتي حالا، دلوقتي أهو، قول لي بيجيبوه منين الآن. وبدأ الناس كلهم ارتاعوا للموقف، لأن فرق بين أن كان معنا يكلمنا ويحدثنا ويجري في القطار وبين أن فصلت رأسه عن جسده قد إيه؟ لحظة واحدة. فقد تكون الهداية بسبب رؤية منظر كهذا، رؤية منظر كهذا، مشاهدة منظر كهذا، أو سماع كلمة. الشيخ عادل الكلباني له شرايط قرآن وهو أخ، فكان سبب هدايته، هو يحدثني فيقول كان سبب هدايته أنه ذهب بأمه إلى الطبيبة فجلس ينتظرها في ساحة الانتظار، وكان الراديو يعمل ويقرأ فيه الشيخ المنساوي سورة قاف، يقول وسمعت سورة قاف قبلها مئات المرات، ولكن في هذه المرة لا تدري ما الذي حدث لي، ثورة في داخلي، حتى أني كنت لا أطيق الجلوس على الكرسي، أقوم أتحرك والدموع عمالة تخر من عيني، مش عارف أحبسها، فضيحة قدام الناس بيعيط لده، إيه اللي حصل؟ سبحان الله، الله يسوق الأسباب. كما قلت لك، إذا أراد الله أن يهديك فإنه يسوق الأسباب التي تسبب هدايتك. ثم بعد تلك اللحظة، لحظة الايه؟ انتوا معايا يا شباب؟ لحظة الانتباه، لحظة اليقظة. بعدها ثم ينقسم المتيقظون، فمنهم من يغلبه هواه ويقتضيه طبعه فيشتهي ما اعتاده فيعود القهقرى ولا ينفعه ما حصل له من الانتباه، فانتباه مثل هذا زيادة عليه في الحجة. بتحصل؟ سبق أن ذكرت لكم أحد الشباب وإحنا خارجين لصلاة الفجر، قاعدين مجموعة من الشباب على الرصيف، قاعدين كده ليه يا شباب؟ قوموا صلوا. لا إحنا ما بنصليش. لا والله لن تأمي. فقاموا. يحدثني أحدهم، والله هذا لفظ لسانه، يقول أنا أقف في الصلاة والإمام يقنت، يقول اللهم اهدنا في من هديت فلا أقول آمين، مش عايز الهداية، لا أريدها، أخاف. يحصل. فهناك من يتيقظ لحظة ثم يرتد، اقتضاء الطبع واشتهاء العادة. ومنهم من هو واقف في مقام المجاهدة بين صفين، القلب الآمر بالتقوى والهوى المتقاضي للشهوات، واقف في الوسط. عشان كده بقول للشباب دايما اوعى تقف في الوسط، ساعة ما تتخلص من الجاهلية اتقدم في طريق الإيمان خطوة، حتى إذا جرك الشيطان إلى وراء كنت في الأمان. أما إن وقفت في الوسط فإنه مجرد أن يجرك الشيطان تعود إلى الباطل مرة أخرى. نعوذ بالله من الضلال بعد الهدى ومن الحور بعد الكور. اللهم إنا نسألك ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. هذا قائم بين الصفين، محارب بين الصفين، فمنهم من يغلب بعد المجاهدات الطويلة فيعود إلى الشر ويختم له به، ومنهم من يغلب تارة ويغلب أخرى فجراحاته لا في مقتل. واقف بين الصفين، مرة هنا ومرة هنا، مرة هنا ومرة هنا. إذا أراد الله به خيرا كانت خاتمته في الخير، وإن أراد به الأخرى كانت سوء الخاتمة والعياذ بالله، نعوذ بالله من سوء الخاتمة. ومنهم من يقهر عدوه فيسجنه في حبس فلا يبقى للعدو من الحيلة إلا الوساوس، أول ما يطلع نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الهداة المهتدين، أول ما يهتدي ينطلق بقوة بسرعة يأتي عدوه فيسجنه في حبس، يسجن الشيطان الهوى، فلا يستطيع الشيطان له إلا الوساوس، وإذا وسوس الشيطان فقط يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فيبتعد. ومنهم من يقهر عدوه فيسجنه في حبس فلا يبقى للعدو من الحيلة إلا الوساوس. ومن الصفوة أقوام، يا رب بكرمك وجودك وفضلك اجعلنا منهم. نعم، ومن الصفوة أقوام مذ تيقظوا ما ناموا ومذ سلكوا ما وقفوا، فهم كل ساعة في صعود وترق. ده موضوع تاني، ده شيء آخر، ده حاجة مختلفة تماما. مذ تيقظوا ما ناموا، من ساعة قلبه ما فاق وهو على طول فوق، ما ناموا ومذ سلكوا ما وقفوا، مفيش محطات، على طول على فوق. يقول أحدهم صحبت أحمد 20 سنة فما وجدته إلا كل يوم في زيادة، كل يوم زيادة فوق فوق فوق فوق فوق. فهم في صعود وترق، كلما عبروا مقاما إلى مقام رأوا نقص ما كانوا فيه فاستغفروا، وبالأسحار هم يستغفرون، مدوا الصلاة إلى السحر ثم جلسوا يستغفرون الله، كل يوم يشوف إن اللي كان عليه امبارح نقص في عبوديته وقصور في محبته فيستغفر لما فات فيترقى إلى فوق. ومنهم من يرقى عن الاحتياج إلى مجاهدة، إما لخسة ما يدعو إليه الطبع ولا وقع له عنده، وإما لشرف مطلوبه فلا يلتفت إلى عائق عنه. واعلم أن الطريق الموصلة إلى الحق سبحانه ليست مما يقطع بالأقدام، وإنما يقطع بالقلوب، والشهوات العاجلة قطاع الطريق، والسبيل كالليل المدلهم، غير أن عين الموفق بصر فرس، لأنه يرى في الظلمة كما يرى في الضوء، والصدق في الطلب إينار أينما وجد. اللهم ارزقنا الصدق في الطلب يا رب، الصدق في الطلب إينار أين وجد، يدل على الجادة، وإنما يتعثر من لم يخلص. عرفت دي؟ أن الصدق نور. لما جاء الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال إنما عاهدتك ليه؟ لأضرب بسامها هنا فأقتل فأدخل الجنة، قال أصدق الله يصدق نور، فدخل صادقا فصدقه الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله فصدقه الله. كيف لا تصدق حين تكون غير مخلص، وإنما يتعثر من لم يخلص. كيف لا أستطيع الإخلاص؟ يقول ابن الجوزي وإنما يمتنع الإخلاص ممن لا يراد، يمتنع الإخلاص ممن ممن لا يراد. لما يكون ربنا مش عايزه يعوقه عن الإخلاص. ومتى رأيت القلب قد ترحل عنه حب الله والاستعداد للقائه وحل فيه حب الدنيا وزينتها فاعلم أنه قد خسف به. ومتى أقحطت العين من البكاء من خشية الله فاعلم أن قحطها من قسوة القلب وأبعد القلوب عن الله القلب القاسي. ومتى رأيت نفسك تهرب من الأنس بالله إلى الأنس بالخلق ومن الخلوة مع الله إلى الخلوة مع الأغيار فاعلم أنك لا تصلح له. ومتى رأيته يستزير غيرك، يعني يطلب زيارة غيرك، ومتى رأيته يستزير غيرك وأنت لا تطلب ويستذني سواك وأنت لا تقرب، فإن تحركت لك قدم في الزيارة تخلف قلبك في المنزل فاعلم أنه الحجاب والعذاب ولن تدخل عليه أبدا. واعلم أن الطريق الموصلة إلى الحق سبحانه ليست مما يقطع بالأقدام وإنما يقطع بالقلوب، والشهوات العاجلة قطاع الطريق، الشهوات العاجلة قطاع الطريق، والسبيل كالليل المدلهم، غير أن عين الموفق بصر فرس لأنه يرى في الظلمة كما يرى في الضوء، والصدق في الطلب إينار أينما وجد يدل على الجادة، وإنما يتعثر من لم يخلص. اللهم ارزقنا الإخلاص يا رب. يتعثر في الطريق، كل ما تيجي تمشي تقع، كل ما تيجي تمشي تكفي، كل ما تيجي تمشي تتعثر. لما؟ من لم يخلص بسبب فقد الإخلاص. عرفت سبب العثار؟ فقد الإخلاص. ما سبب فقد الإخلاص؟ وإنما يمتنع الإخلاص ممن لا يراد. نسأل الله عز وجل أن يهدينا وجميع المسلمين. نعم، وإنما يمتنع الإخلاص ممن لا يراد، فلا حول ولا قوة إلا بالله. إخوتي في الله، قد اختار الله عز وجل هدايتنا، نسأل الله أن يثبتنا على الهداية. نريد أن نقطع الطريق، أليس الأمر كذلك؟ نريد أن ننطلق، ألا تحبون ذلك؟ نعم، كلنا والله أظن يريد ذلك. نعم، إن منا ملتزمون منذ 10 سنوات وعشرين سنة وخمسة وعشرين سنة وخمس سنوات وسنة واثنين وثلاثة، ولكن أسألك بربك، ماذا صنعت من يوم التزمت؟ كم درجة ترقيت؟ كم منزلة قطعت؟ إلى أين وصلت في طريقك إلى الله؟ إن كثيرا منا وقف حيث بدأ ولعله رجع بعدما بدأ. نسأل الله لنا ولكم العافية. كيف ننطلق؟ ابن القيم في كتاب طريق الهجرتين يسوق كلاما لطيفا بعنوان في ذكر طريق قريب يوصل إلى الاستقامة في الأحوال والأقوال والأعمال. يقول: والطريق شيئان، واحد حراسة الخواطر وحفظها، والحذر من إهمالها والاسترسال معها، فإن أصل الفساد كله من قبلها يجيء. خواطر، لأنها بذر الشيطان والنفس في أرض القلب. نسأل الله أن يطهر قلوبنا. قال الله عز وجل للشيطان: وإيه وعدهم؟ وإيه وعدهم؟ وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. عدهم، هذه هي الخواطر الرديئة في القلب، اللي بيسميها النهاردة علماء النفس في واقعنا المعاصر أحلام اليقظة، إنه بقى قاعد ويفكر وسوسة الشيطان، إنه عايز يمشي مع البنت الفلانية، وعايز يسرق المبلغ الفلاني، وعايز يرتقي فوق المدير الفلاني ويتخلص من المشرف الفلاني ويعمل كذا وهذا، ويفضل يحلم احلام حرام، احلام حرام، خواطر رديئه. هذه الخواطر بذر الشيطان والنفس في ارض القلب، فاذا تمكن بذرها تعاهدها الشيطان بسقيه مره بعد اخرى حتى تصير اراده، ثم يسقيها حتى تكون عزيمة، ثم لا يزال بها حتى تثمر الأعمال فيكون الثمر حنظل. فأول الطريق إلى الله درء الخواطر، حراسة الخواطر وحفظها. وكيف يكون هذا؟ ذكر ابن القيم 10 أشياء لعلاج هذا، نأخذ منها واحدة فقط، أن تجعل خواطرك في محاب الله. كل ما تيجي خاطرة على قلبك أنك تحلم بأن تتزوج البنت الفلانية بلاش تمشي معها، وأنك تحلم أن يصير عندك من المال كذا وكذا وكذا، تدفع هذا وتحلم أن تقوم في الليل ركعتين ترضي بهما الله، وأن تدعوه في جوف الليل أن يأخذ بيدك، أن تمسك مصحف وتقرأ القرآن، حراسة الخواطر ودفعها. 2 صدق التأهب للقاء الله، الطريق القريب الموصل للاستقامة بهذين الشيئين، 1 حفظ الخواطر، 2 صدق التأهب، التأهب يعني استعداد للقاء الله، أنك تخشى أن يأتيك الموت الآن وأنت تعلم أن الله مطلع على السرائر والضمائر. سنذكر بإذن الله إذا ذكرنا طاعات القلوب ومعاصي القلوب، سنذكر من معاصي القلوب، من معاصي القلوب علمك باطلاع الله على باطنك، وباطنك مليء بالآفات ثم لا تستحي من الله ولا تتوب من ذلك، جواك قلبك. عشان كده كانوا بيقولوا التقوى ايه هي؟ التقوى انك اذا اخرجت كل ما في قلبك ووضعته على طبق مكشوف ومررت به امام الخلق لم يكن فيه ما تستحي منه. لو اننا الان يا شباب في هذه اللحظة جبنا لك طبق صينية كبيرة كده وقلنا لك طلع كل اللي في قلبك حطه على الصينية دي وهنمر بيه قدام الناس دي، في حاجة من اللي هتطلعه من قلبك تستحي منها؟ دي بلاوي سودة. نعم سنخرج من قلبك حقد وضغينة وحسد وبغضاء، سنخرج من قلبك حب الشهوات وحب الزينة وحب العاجلة، سنخرج من قلبك رياء وسمعة، سنخرج من قلبك غرور وأماني، سنخرج من قلبك أشياء ستفتضح بها أمام الناس، فالله أحق أن يستحيا منه. يستخفون من الناس وإيه؟ ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا، فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا؟ قال الله لرسوله صلى الله عليه وسلم وتخفي في نفسك ما الله مبدي وتخشى الناس والله أحق أن تخشى. نخاطب بها كلنا، نخفي في أنفسنا ما الله مبدي ونخشى الناس والله أحق أن نخشى. أولها حفظ الخواطر، ثانيها صدق التأهب للقاء الله، أن تصدق في الاستعداد للقاء الله. لو انتقلت اليوم، لو ميت الآن، أين ستكون؟ أين ستكون؟ كثير من السلف تقرأ في تراجم سيرتهم تجد لو قيل له تموت غدا ما كان عنده مزيد عمل، لأنه كل يوم بيقول هموت النهاردة مش غدا، فبيعمل أقصى ما يطيق، أقصى ما يطيق. ولما نذكر السلف صراحة أشياء قمة في العجب، شيء عجيب لا يتصور كيف كانوا يصيبون هذه الأمور. ولهذا موقف آخر بإذن الله تعالى في محاضرة الشهر القادم نذكر علامات صحة القلب. أول علامة من علامات صحة القلب أن يشتاق القلب للخدمة، ونشوف إزاي نشتاق للخدمة وللجنة، إزاي نبعث قلوبنا على أن تشتاق. نسأل الله أن يصلح قلوبنا. فالمقصود يستكمل ابن القيم، عايزين نحط رجلنا على أول الطريق، عايزين يا شباب نلتزم من جديد. احنا التزمنا من زمان التزام مهوس، التزام صوري، زي ما قلنا النهاردة في الخطبة أننا في نسيان للإسلام أو تناسب، هذا هو الواقع، نسيان الذاتية أو تناسيها، هذا هو الحاصل. إزاي نلتزم من جديد؟ وهذا ليس عيبا، كما ذكرت لكم قول شيخ الإسلام تيمية أنه قال كل يوم أصحح إسلامي منذ 40 سنة وما أظن أني أسلمت إسلاما جيدا إلى الآن. إننا نريد أن نسلم إسلاما جيدا، أن نلتزم التزاما جيدا، نبدأ من الآن قبل أن نموت. نسأل الله أن يرزقنا قبل الموت توبة. يقول ابن القيم فالناس قسمان عليا وسفلية، فالعلية من عرف الطريق إلى ربه وسلكها قاصدا الوصول إليه، وهذا هو الكريم على ربه. حاجتين اثنين، أنه عرف الطريق، نمرة اثنين سلكها، هذا هو الكريم على ربه. والسفالة من لم يعرف الطريق إلى ربه ولم يتعرفها، فهذا هو اللئيم الذي قال الله فيه ومن يهن الله فما له من مكرم. مش عايز يعرف ربنا، مش عايز طريقه، مش عايز يوصل، هذا المهان. والطريق إلى الله في الحقيقة واحد لا تعدد فيه، هو صراطه المستقيم. اللهم اهدنا الصراط المستقيم الذي نصبه موصلا لمن سلكه إلى الله. قال تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. فوحد سبيله صراطي لأنه في نفسه واحد لا يتعدد، وجمع السبل ولا تتبعوا السبل، جمع سبيل لأنها كثيرة متعددة. يبقى سبيل الله واحد، فإن لم تتبع سبيل الله اتبعت سبل متعددة. قلنا قبل كده مؤكدين إن هكذا الظلمات والنور، ظلمات كثيرة ولكن النور واحد. فكذلك من لم يوحد الله عبد آلهة أخرى، آلهة كثيرة، مش ممكن يعكف على إله واحد غير الله، بس ستكون له آلهة كثيرة، آلهة متعددة. فالمقصود أن الطريق إلى الله واحد، فإنه الحق المبين والحق واحد مرجعه إلى واحد. وأما الضلال والباطل فلا ينحصر، بل كل ما سوى الله باطل، وكل طريق إلى الباطل فهو باطل، فالباطل متعدد وطرقه متعددة. هذا ما نريد إيضاحه الليلة لتضع رجلك على أول الطريق. أما ما يقع في كلام بعض العلماء أن الطريق إلى الله متعددة متنوعة، فقد جعلها الله كذلك لتنوع الاستعدادات واختلافها رحمة منه وفضلا. يعني احنا قلنا الطريق الى الله واحد، ولكن هذا الطريق واحد الموصل اليه طرق متعددة. كشف ذلك وايضاحه ان الطريق هي واحدة جامعة لكل ما يرضي الله، وما يرضي الله متعدد متنوع، فجميع ما يرضي الله طريق واحد، ومراضي الله متعددة متنوعة بحسب الأزمان والأماكن والأشخاص والأحوال، وكلها طرق متعددة طرق مرضاته. واحد يقول مش فاهمين يعني ايه طريق واحد ولكنها طرق متعددة. اقول لك انا، بس تصلي على رسول الله عليه الصلاة والسلام، لو انك ماشي من مكة الى المدينة، اللهم تابع لنا بين الحج والعمرة، ماشي من مكة للمدينة، الطريق بين مكة والمدينة تلاقيه ست حارات، بيسموها حارة في السواقين، ها يعني ايه، كل حارة بتساعة عربية، ها، فالطريق سعته مثلا 60 متر، عاملين حارة للسريع اللي ماشي على 200، وحارة جنبيها للي ماشي على 150، وجنبيها للي ماشي على 100، وبعدين اللي على 80، وبعدين اللي على 60، واللي ماشي على رجليه، كلها حارات. هو طريق واحد ولكنها طرق متعددة، في هذا الطريق كل يمشي على قدره. فكذلك الطريق الى الله كده، طريق واحد ولكنها متعددة، مراضي الله متعددة، ممكن واحد ماشي على 200 ما يعوقوش اللي ماشي على 50 ولا على رجليه. فالطريق واحد ولكن المراضي متعددة. لماذا؟ رحمة من الله وفضلا لاختلاف استعدادات العباد وقوابلهم، ولو جعلها الله نوعا واحدا مع اختلاف الأذهان والعقول وقوة الاستعدادات وضعفها لم يسلكها إلا واحد بعد واحد، صح ولا لا؟ لو أن مرضاة الله فقط في قيام الليل، كثير منا لا يطيق قيام الليل، صح ولا لا؟ لكنه يطيق الصيام. لو أنها في الصيام، ناس لا تطيق الصيام لكن عنده فلوس يطيق الصدقة والزكاة. كثير منا صحيحا بالمال لا يطيق صرف المال، لكن ممكن يقوم على خدمة المسلمين. هكذا طرق ايه متعدد. لماذا؟ ليه يا شباب؟ رحمة من الله وفضلا لتنوع الاستعدادات واختلاف الأذهان والعقول. لما اختلفت الاستعدادات تنوعت الطرق ليسلك كل امرئ إلى ربه طريقا يقتضيها استعداده وقوته وقبوله. إذا علم هذا، تعال بقى حط رجلين اهو على الطريق شوف ايه اللي ينفع لك. إذا علم هذا فمن الناس من يكون سيد عمله وطريقه الذي يعد سلوكه إلى الله طريق العلم والتعليم. في ناس كده ما ينفعش إلا إنه يعلم أو يتعلم. قد وفر عليه زمانه مبتغيا به وجه الله، فلا يزال كذلك عاكفا على طريق العلم والتعليم حتى يصل من تلك الطريق إلى الله ويفتح له فيها الفتح الخاص، أو يموت في طريق طلبه. يبقى طول عمره عاكف على طلب العلم، يتعلمه ويعلمه، يفضل هكذا لحد ما يموت، فيرجى له الوصول إلى مطلبه بعد مماته. دي عجيبة من عجائب ابن القيم. شو بيقول ايه؟ يقول لك انك انت اذا مت في الطريق ده قبل ما توصل تكمل الطريق في قبرك لحد ما توصل. يقول فقد قال تعالى ومن يخرج من بيته مهاجرا الى الله ورسوله ثم يدركه الموت فيه فقد وقع أجره على الله. وقد حكي عن جماعة كثيرة ممن أدركه الأجل وهو حريص على طلب القرآن أنه رؤي بعد موته وأخبر أنه في تكميل مطلوبه وأنه يتعلم في البرزخ، فإن العبد يموت على ما عاش عليه. شفت العجب ده؟ كان في الدنيا نفسه يحفظ القرآن وقاعد يتعلم ويحصل القراءات، مات قبل ما يكمل، يقوم ربنا يعلمه في القبر، يفضل يتعلم في القبر يكمل له تعليمه. ولذلك كان بعض السلف يقول أشد ما يؤلمني أني أموت ولم أشتفي من قيام الليل. أنا هموت وإيه؟ ما شبعتش قيام ليل. فاللهم إن كنت قد كتبت لأحد أن يقوم في قبره فاجعلني ممن يقوم في قبره. ده يوم بسيدنا رسول الله صلى عليه الصلاة والسلام مر بموسى وهو إيه؟ قائم يصلي في قبره. فما فيش مانع من هذا. ومن الناس من يكون سيد عمله الذكر، من يكون سيد عمله الذكر، قد جعله زاده لمعاده ورأس ماله لمآله، فمتى فتر عنه أو قصر رأى أنه قد غبن وخسر. هو شايف إن اللي يصلح قلبه ويرفعه إلى ربه ذكر الله، قاعد ليل ونهار على إيه؟ على الذكر. طبعا ما يضيعش الفرائض، ها؟ وإنما مع الحفاظ على الفرائض. ومن الناس من يكون سيد عمله وطريقه الصلاة، فمتى قصر في ورده منها أو مضى عليه وقت وهو غير مشغول بها أو مستعد لها أظلم وقته وضاق صدره. ده شايف ان الصلاة اهم شيء عنده، لازم يفضل يصلي كده ليل ونهار. من الناس ما كان يصلي في اليوم والليلة 1000 ركعة دائما في صلاة، اذا ما قدرش يصلي يحس ان ضاق صدره. عبد الله بن مسعود كان بيقول كده، كان بيقول انا لا اصوم، المقصود صيام النافلة طبعا، كان يقول انا لا اصوم لان الصوم يضعفني عن الصلاة وانا افضل الصلاة على الصيام. يقول لما صوم ما قدرش اصلي، فعشان كده لو يصومش نوافل. طبعا الرواتب لا، يصوم الاثنين والخميس، يصوم الثلاث ايام البيض، لكن ما يصومش المداومه اليوم ويوم، يصوم الصلاه، لان هذا يضعفه عن الصلاه وهو يفضل الصلاه على الصيام. ومن الناس من يكون طريقه الاحسان والنفع المتعدي. واحد شغلته خدمه المسلمين، ياخد ده يروح يساعده في مستشفى ولو ما عرفها هنا، ويساعد ده في فلوس، ويجيب لي ده حاجة، ويعلم ولاد ده، ويدل ده على واحد يخدمه في خدمة معينة. هو كده مهيأ لهذا، انه خارج في خدمة المسلمين ليل ونهار، كقضاء الحاجات وتفريج الكربات وإغاثة اللهفات وأنواع الصدقات، قد فتح له في هذا وسلك منه طريقا إلى ربه. ومن الناس من يكون طريقه الصوم، فهو متى أفطر تغير عليه قلبه وساءت حاله. واحد تاني طريقه الى الله ايه؟ الصيام. يوم ما يكون مفطر يبقى قلبه تعبان ومش حاسس بالخشوع والاخبات. ومن الناس من يكون طريقه تلاوة القرآن، وهي الغالب على اوقاته وهي اعظم اوراده. ومنهم من يكون طريقه الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، قد فتح الله له فيه ونفد منه الى ربه. ومنهم من يكون طريقه الذي نفد فيه الحج والعمرة. ومنهم من يكون طريقه قطع العلائق وتجريد الهمة ودوام المراقبة ومراعاة الخواطر وحفظ الأوقات أن تذهب طائعة. دي أنواع ينبغي أن تتعلم وتنبش وتبحث ما الذي يناسبك، ما الذي يناسب، كيف تصل إلى الله من طريق من هذه الطرق، ما هي أفضل طريق في هؤلاء. أيها الإخوة اللي جاية دي، اللي جاية دي، يقول ابن القيم ومنهم جامع المنفذ السالك إلى الله في كل واد الواصل إليه من كل طريق. ده مش صيام بس ولا صلاة بس ولا ذكر بس ولا تلاوة قرآن بس ولا خدمة مسلمين بس ولا تعلم علم بس ولا حج بس ولا حفظ خواطر ومراعاة قلوب بس، لا، ده ايه؟ من كله. السالك إلى الله في كل واد الواصل إليه من كل طريق، فهو جعل وظائف العبودية قبلة قلبه ونصب عينه يؤمها أين سارت ويسير معها حيث سارت، قد ضرب مع كل فريق بسام. اللهم اجعلنا من هؤلاء يا رب. قد ضرب مع كل فريق بسام، فأين كانت العبودية وجدته هناك، إن كان علم وجدته مع أهله، أو جهاد وجدته في صف المجاهدين، أو صلاة وجدته في القانتين، أو ذكر وجدته في الذاكرين، أو إحسان ونفع وجدته في زمرة المحسنين، أو محبة ومراقبة وإنابة إلى الله وجدته في زمرة المحبين المنيبين. فهو يدين بدين العبودية أن استقلت ركائبها ويتوجه إليها حيث استقرت مضاربها. لو قيل له ماذا تريد لقال أريد أن أنفذ أوامر ربي حيث كانت وأين كانت، جالبة ما جلبت، مقتضية ما اقتضت، جمعتني أو فرقتني، ليس لي مراد إلا هو، وتنفيذ أوامره والقيام بأداء مطالبه، مراقبا له فيها، عاكفا عليه بالروح والقلب والبدن والسر. قد سلمت إلى الله المبيع وأنتظر منه تسليم الثمن. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. فهذا العبد السالك إلى ربه، النافذ إليه حقيقة، هذا هو الطريق إخوتاه، أنه يريد مرضاة الله أين كانت وحيث كانت. فإذا سلك العبد هذا الطريق، واحد يقول طب مين يقدر على كده ونجيبها منين دي وازاي نوصل لها؟ شوف يقول ربك عبدي قم إلي وأنا أمشي إليك، وامشي إلي وأنا أهرول إليك. يقول ابن القيم فإذا سلك العبد هذا الطريق عطف عليه ربه فقربه واصطفاه وأخذ بقلبه إليه وفي جميع أموره تولاه. انت أول بس ما تاخد أول الطريق مين اللي يتولى أمرك؟ الله، ياخذ بإيدك يوصلك يوجهك يقودك سبحانه وتعالى بمنه وفضله. فأخذ بقلبه إليه وتولاه في جميع أموره في معاشه ودينه، وتولى الله تربيته أحسن وأبلغ مما يربي الوالد الشفيق ولده، فإنه سبحانه القيوم المقيم لكل شيء من المخلوقات طائعها وعاصيها، فكيف تكون قيوميته بمن أحبه وتولاه؟ إذا كان ربك هو اللي بيقيم الكافر ويرزقه فكيف يكون قيامه بك وهو أحبك وتولاك؟ ها؟ يقول فكيف تكون قيوميته بمن أحبه وتولاه وآثره على ما سواه ورضي به من الناس حبيبا وربا ووكيلا وناصرا ومعينا وهاديا؟ فلو كشف الغطاء عن ألطافه وبره وصنعه له من حيث يعلم ومن حيث لا يعلم لذاب قلبه محبة لله وشوقا إليه ولتقطع قلبه شكرا له. لو كشف الحجاب إزاي ربنا بيصنع لك إنك توصل إليه، إزاي بيحبك ويوجهك وييسر أمورك ويدفع عنك السيئات عشان يبلغك أعلى درجة في الجنة، لكن ذاب قلبك محبة لله، ولكن حجب القلوب عن مشاهدة ذلك إخلادها إلى عالم الشهوات والتعلق بالأسباب فصدت عن كمال نعيمها، وذلك تقدير العزيز العليم. وإلا فأي قلب يذوق حلاوة معرفة الله ومحبته ثم يركن إلى غيره ويسكن ما إلى ما سواه؟ هذا ما لا يكون أبدا أبدا. ومن ذاق شيئا من ذلك، اسمع الأخطر، من ذاق شيئا من ذلك أي من معرفة الله ومحبته، من ذاق شيئا من ذلك وعرف طريقا موصلة إلى الله ثم تركها وأقبل على إراداته وراحاته وشهواته ولذاته وقع في آثار المعاطف، وأودع قلبه سجون المضايق، وعذب في حياته عذابا لم يعذب به أحد من العالمين. تلك قضية أخطر، أنك عرفت طريقا موصلة إلى الله وذقت فيها لذة مرة، عرفت طريق القيام وذقت لذته مرة، عرفت طريق الصيام وذقت لذته مرة، عرفت طريق القرآن وذقت لذته مرة، عرفت طريق الذكر وذقت لذته مرة، ثم تركت هذا وأقبلت على شهواتك، فإنك والله تعذب في الدنيا عذابا لم يعذب به أحد من العالمين. كيف يكون هذا؟ وما الخلاص من هذا؟ نؤجله إلى لقاء قادم، والحمد لله رب العالمين.